قيس بن حازم وخضرم، قيل له إدراك لجميع العشرة المبشرين بالجنة، فهذا مرسل قوي، فهذا مرسل قوي. نعم ليس هو بمنزلة مراسيل سعيد بن سيب، لكنه مرسل قوي، لأن من كان له هذا الإدراك كان مخضربا وروى إرسالا حديثا مرسلا، كان لقول قوة عمن جاء متأخرا كصغار أو تقدم عندما الإرسال لازم يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكن في المنقطع كبرى من النخعي مثلا عن عبد الله بن مسعود، هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه إما يروي بواسطة الثقات كأبي عبيدة بن عبد الله، هذا صحيح لأنه يروي بواسطة الثقات. والآخر كثرة الإحالة بالأخيار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن الوهم وضعف ما يقبل منه عنه إن تأكل. نعم. والآخر كثرة الإحالة بالأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أكثر الوهم وضعف ما يقبل عنه انتهى كلامه. ومضمون كلام الشافعي وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل، وهي ثلاثة: أن لا يعرف من له رواية عن غير مقبول رواية بمجهول أو مجروح، ثانيها أن لا يكون في ممن يخالف الحفاظ إذا أسند حديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله، ثالثها أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي أو تابعين كبير، وأما غيره من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته، وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقت مغالب عليها الصحة. لكن ينقسم التابعون صبيح صب. لكن ينقسم التابعون صغار وكبار مثلا، ومقصود الكبار هنا كبار مدرك الصحابة يعني في السن، لكن ينقسم الطبيعي كم ينقسمون؟ أربعة ثلاثة تراك هو أنت كنه قصر. نعم قد تكون تدرى خضرمون كبار متوسطون وصغار، طبعا خضرمون إذا اعتبرناه من التابعين فليكون من الكبار، يعني أصاب ثلاثة لأن المخضرمين حتى من كبار التابعين، ذكر لنا خمسة من كبار التابعين: قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، الحسن البصري، حسن البصري، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عروة بن الزبير. عروة ممكن، لكنه ولد عروة في أول خلافة عثمان أو تتبي من هو قبله كعبد الله بن بريدة مثلا، ولد قبله بكثير. خمسة من أوساطهم، من الخمسة من أوساطهم. أوساط التابعين. نعم. من وكل من ولد بعد 25؟ قتادة. وين قتادة؟ قتادة من صغاري. هذا أول سنة 60. هل عروة بن الزبير واحد منهم؟ عروة. علي بن أبي طلحة. لا هذا متأخر. طيب إسحاق السبيع ليس منهم؟ نعم لأنه أول سنة 32. زهري. زهري وإن كان الزهري محتمل، متى ورد الزهري؟ أولا سألت ليش قلت الزهري؟ ما أنت تعرف هذا إلا متى ولد؟ متى ولد الزهري؟ متى ولد الزهري؟ لا مو بالستينات، سنة 50 ولد الزهري، سنة 50. بقي اثنان الوسطى. نعم يحيى بن كثير صحيح. طيب متى ولد يحيى بن كثير؟ أبو سلمة بن الرحمن بن عوف، هذا من الأوساط. إن كان بعض قد يعدون الكبار لكن لا بأس الوسط. طيب من الصغار، صغار التابعين. من الصغار التابعين، طيب صغار التابعين احنا نتكلم عن الأعمار الآن. قد يكون الصغير هو الكبير حيث الضبط والحفظ والجلال والقدر. نعم. شعبة من ما أدرك من الصحابة؟ متى ولد شعبة؟ حتى نعرف هو تابعي أصور تابعي تقول شعبة متى ولد؟ 80 لقي من الصحابة؟ أبو حنيفة متى ولد؟ أبو حنيفة متى ولد؟ 80 أدرك أحد من الصحابة؟ طيب كيف نثبت بأنه تابعي؟ التابعي بماذا يثبت؟ عرف التابعي ومن لقي الصحابي ومن لقي الصحابي جيد من لقي الصحابي. طيب شعبة من لقي من لقي من الصحابة؟ لا ما لقي أحدا شعبة ما لقي أحدا بالمعاصرة بالنسبة نعم تابع يعني باللقي لازم المعاصرة ما يكتب فيه كان عند كل هؤلاء الودو كلهم من التابع. لا عبد من اللقي حتى يكون صحابية حتى لقية لا احنا نشر طيب يكون له رواية نعم لا شعبة لا شعبة ليس بتابعي شعبة ليس بتابعي ليس له رواية عن أحد من الصحابة حمد بن سيرين لكن حمد بن سيرين متى ولد سأتبضع 20 يعني من أوساطهم نحن نريد الصغار ما نريد الأوساط ولا نريد الكبار نريد الصغار مالك. نعم مالك مالك له رواية عن أحد من الصحابة مالك متى ولد 93 وآخر واحد من الصحابة كان مات 110 ما له إدراك وليس له رواية عن أحد من الصحابة أصلا ويروي عن نافع عن ابن عمر نعم قتادة صحيح واحد قتادة ولد سنة 60 ولو رواية عن جمع من الصحابة نعم شعبة روى عن من طيب يا أخوان كل يقول شعبة يقول غلط تقول شعبة نعم سبحان الله قتادة ولد سنة 60 شعبة ولد سنة 80 الأعمش اللي ولد مع ذلك الأعمش لم يثبت له سماع لم يثبت الأعمش سماع عن الصحابة فذلك ما يدخل في أوساطه الأعمش لا يثبت له سماع من الصحابة نعم رغم أن خايسة نعم من الصحابة مسؤول. نعم مسؤول. له يروي عن مسعود بواسطة وأيضا لو كان سمع قد سمع مسعود عدنا في أوساطه ما عدنا في صغاره لأن ابن مسعود متى توفي سنة 32 ومن سمع من ابن مسعود قد توفي سنة 32 يقينا سيكون من كبار أو من أوساطه ونحن نريد الصغار ما نريد الكبار وكيل. نعم وكيل يا تأخرت نعم ألا من سمع مالك مالك هو تابعي غلطنا الأخ نعم عمرو بن دينار له رواية عن ابن عمر يعني قد يكون هذا من الأوصاف ليس منه الربيع نعم الربيع من هو الربيع سمع عنه ابن مسعود طيب أخي سمع مسعود هذا كعلقمة وغرقة طبقات تقريبا إلا من تكون من الكبار فيه من الأوصاف نحن نرى الصغار التابعين ما نريد كبارا أخذنا الكبار الآن أخذنا خمسة من الكبار وأخذنا خمسة من أوساطهم نريد خمسة من الصغار الذين أدركوا أواخر الصحابة وإذهب تبناني من الصغار من الكبار من الصغار حميد الطويل من الصغار من الكبار أو من الأوساط من الصغار نعم عمار بن دينار عم قصير ما في عمار عم وفي عبد الله بن دينار نعم المنكدر نعم صحيح كل من ولد بعد الخمسينات تعدونهم هكذا مع أنك تركت بالزهري مع أن الزهري أخرناه قبل قليل فذا قلنا نعد في الأواخر نعم نعم نعم ما فقيل ولد سنة 24 ما ثبت شيء في ولادته ما ثبت شيء في واضح في ولادته لكنه يبدو من الأوساط لو رواية عن عمر لكن لم يسمع من عمر لم يسمع من عمر هو سامع من أبي هريرة والإسناد الصحيح عند مالك الموطأ تكبيرة الحديد هذا عند مالك الموطأ قفل هذا